الطهور شطر الإيمان. الطهور يعني بذلك طهارة الإنسان، شطر الإيمان يعني نصف الإيمان، وذلك لأن الإيمان تخلية وتحلية، يعني تبرؤ من الشرك والفسوق، تبرؤ من المشركين والفساق بحسب ما معهم من الفسق، فهو تخلي. وهذا هو الطهور، أن يتطهر الإنسان طهارة حسية ومعنوية من كل ما فيه أذى. فلهذا جعله النبي عليه الصلاة والسلام شطر الإيمان.